محدود والموانع ايه؟ منتفي. يبقى حصل السبب وحصلت الشروط والموانع منتفي. الحكم الشرعي يحدث وحتى لو لم يرد من اتى بالسبب. اضرب لك مثال، رجل تزوج، الزواج سبب جعله الشارع على حكم شرعي هو ايه؟ مسببه اللي هو الحل اللي كان ايه؟ محرم قبل كده. وايضا من من من اللوازم المترتبه على الزواج كونه سبب، اصبح الراجل ممكن يطلق، صح ولا مش صح؟ هل ينفع انا اطلق مراتك؟ ما ينفعش، واخد بالك؟ ولا انت تنفع تطلق مراتي. وبالمناسبه فيه كده لغز بيقولوا ايه؟ رجل طلق 5 نسوة في وقت واحد، كيف تم ذلك؟ هي طرفة يعني كده. قالوا اقول لك يا سيدي اللي حصل كده، رجل تزوج ب4 نسوة، كان في الشغل متعلق، رجع البيت لهم مسكن في بعض الاربعة، واخد بالك؟ فدخل، ايه اللي حصل؟ ما تكلميش. وقال لي الصغري، انت منذ ان اتيت والشر كله من ورائك، اذهبي فانت طالق. فتكلمت واحدة من الثلاثة، قالت له اتق الله، والله ما فعلت شيء، قال الحقي بها فأنت طالق. أمت الثالثة قال ظلمتهن، الكبرى هي التي سبب، قال وتردين علي فأنت طالق. فقالت الرابعة لم يبقى إلا أنا ولا أستطيع أن أعاشرك، قال الحقي بهن فأنت طالق. فنظرت امرأة الجار من عال وقالت أيها الرجل تطلقهن في وقت واحد وتكسر بخاطرهن؟ فقال وأنت طالق إن أذن لي زوجك. فنظر زوجها وقال أذنت لك. كويس، طلعهم الخمسة مرة واحدة. معايا يا اخوانا؟ طيب، يبقى بنقول